يطرد ثرقوايك زرين صورة غف وذمير الصار سوى شكاك حل غيولي وكنو يتيت سدر ظهر نغثسك وضمزي وذبهبث من غري وسلبوثين مهوي غارة في الدوذي لبغي طري وربي غثوندي وسيدي رجل نغسب وكرفا أهل مرف في غم القار خصت يماتني غفنكي غنفان بقرا رمشا رمعزو ذيكري يا الفي زيد حوامج عبار كلب العرض يكفي سمي غل حمالة يفحمل تيدي يبوي ورذا في غل بهنا سلم غيف وسهام قني حري طمع ذفتي غمث زيوي اثقذ في ثقر يرسوك غير حذا قرغت شودي أهل مرفتي غمقع خست الفغ يماتني في زيد حوانج عبار كلب العرض يكفي مرمو قل غير أهل مر قط بغه الحير ذغل ثق شي طبيل وين أيو لام شراني دير هنمسج الأخير هنقذن ثاث ورفن ثم ورقاد أغث الدقير أما غير الجير مطارد قلن ثندر يحفان أهل مر في غم القار قست فيغ يماتني غفنكي جغنفان القرى رمشا صدي ذكري يا اللي في زيد حوانج عبار ذكر بالعرض كفاية يا اللي في زيد حوانج عبار